رأى كوكبا قال هذا ربي. هنا لابد أن نتوقف وننظر لأقوال أهل العلم في كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل هذا مقام نظر أو مقام مناظرة؟ بمعنى، هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ذلك على الحقيقة، أنه لما رأى الكوكب قال هذا ربي وإلى الآيات، باقي الآيات التالية، قال هذا حقيقة وكان ينظر حقيقة وقال هذا الكلام، أم أن هذا مقام مناظرة، يعني هو يناظر قومه فيتنزل معهم لإقامة الحج عليهم؟ العلماء اختلفوا في ذلك. رجح ابن جرير الطبري في تفسيره أن هذا على الحقيقة، وأن هذا مقام نظر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يبقى هذا رجحه الطبري نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما. لكن أكثر أهل العلم، وهذا أرى أنه الراجح، أن ذلك من مقام المناظرة وليس من النظر. لأدلة كثيرة سنسرد بعضها الآن نبين ما رجحناه وقال به أكثر أهل العلم. أولا، الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وما كان من المشركين. وما كان من المشركين، أي لم يكن في الزمان الماضي من المشركين، فهذا يستغرق كل زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يكن يوما من المشركين. بل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى كان أمة، كان أمة، يعني إماما للحنفاء وإماما للموحدين صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه أولا، وما كان من المشركين، وهذه تكررت كثيرا في آيات القرآن. من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه، وأيضا بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن جميع الناس على فطرة الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون الناس على الفطرة على التوحيد ولا يكون إمامهم على التوحيد؟ عندنا في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله سبحانه وتعالى أخذ من ظهر آدم عليه السلام، وهو أخذ منه في عالم الذر قبل أن يخلق منه، قبل أن تأتي ذريته، أخذ ما سيأتي من الناس أو من سيأتي من الناس إلى يوم القيامة، وأشهدهم الله سبحانه وتعالى على وحدانيته: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الآيات. فالله سبحانه وتعالى أخذ على جميع الخلق من ظهر آدم عليه السلام وهم في عالم الذر الشهادة على وحدانيته سبحانه وتعالى. قد تقول: نحن لا نتذكر ذلك. نعم، أنت لا تتذكر ذلك، لكن هذا مركوز في فطرة الإنسان، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم تلا أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي البهيمة عندما تولد فإنها تأتي كاملة، لا شق في أذنها في أذنيها ولا علامة في أنفها كما يفعل الكفار في هذه البهائم، إلا ما شز يعني، لكن الغالب أن الحيوانات تأتي هكذا. فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان على فطرته، الفطرة هي التوحيد، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فالله سبحانه وتعالى استودع في فطرة الإنسان توحيده سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنه ما أقام الحجة على الناس بما حدث بهذه الشهادة التي كانت في عالم الذر أو بها التي هي مركوزة في الفطر، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقيم بهم الحجة سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا في حديث عياض بن حمار عند مسلم وغيره موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي يرويه نبينا عليه الصلاة والسلام عن رب العزة سبحانه وتعالى، موضع الشاهد إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. فإذا كان هذا في الناس فهل لا يكون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل الذي هو كما قلنا يأتي في مرتبة الأنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هذا يعني نستدل به على إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في مقام مناظرة ولم يكن في مقام النظر. وأيضا لو أننا نظرنا في الآية سنجد أن الله سبحانه وتعالى قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم جاءت الآية التالية بالفاء تعقيب والترتيب، أي بعد أن يكون من الموقنين فلما جن عليه الليل، أي لما غطاه الليل، فإنه بعد أن هو بعد الآية وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل ابتدأ في كلامه هذا، ابتدأ في كلام في ترتيبه، الفاء تدل على الترتيب، ليست كالواو. فبعد هذه الآية وليكون من الموقنين، إذن هو من الموقنين فلما جن عليه الليل. أيضا من ذلك مما يستدل به أن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي على تفسير من قبل النبوة، من قبل النبوة. فالله سبحانه وتعالى يصطفي الرسل من خيرة الناس، فكل هذا يرجح ويرشح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في مقام مناظرة مع قومه وليس في مقام النظر والاستدلال.